اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. حبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح رواية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. توقفنا في اللقاء الماضي عند الأشياء التي تحرم بسبب الحدث أو ما يحرم بالحيض والنفاس، وعند المانع من الوضع والاستمتاع فيما بين السرة والركوع. قال: واعلم أنه لو خالف فاستمتع بها بغير الجماع لم يلزمه شيء بلا خلاف. استمتع بها، أي هو يتكلم عن مسألة الاستمتاع بالسرة والركبة. هل يجوز الاستمتاع بالسرة والركبة وما حاذاهما؟ قال النووي: لم أرى لأصحابنا فيه نقلا، والمختار الجزم بالجواز. قال: لو أنه استمتع بهما أو بها بغير جماع لم يلزمه شيء بلا خلاف، قاله النووي في شرح المهذب. وإن جامع متعمدا عالما بالتحريم فقد ارتكب كبيرة. جامع المرأة الحائض متعمدا، أي غير ناسي، عالما غير جاهل، فقد ارتكب كبيرة. ونقله في الروضة عن النص، عن نص الإمام الشافعي. ولا غرم عليه في الجديد، يعني في الجديد لا يغرم شيئا، لا يدفع شيئا، لا يكون هناك كفارة لهذا الفعل، بل يستغفر الله تعالى ويتوب إليه. ولكن إن وطئ في إقبال الدم وهو أوله وشدته، يعني أول دم الحيض، فيستحب أن يتصدق بدينار. وإن جامع في إدباره وضعفه، يعني آخره، آخر الدم وضعف الدم يكون قليل، يتصدق بنصف دينار. ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وهو في سنن الترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح، أن الإنسان إذا جامع زوجته في الحيض يتصدق بدينار إن كان في أوله، وبنصف دينار إن كان في آخره. شيخ، عندك من جامع في إدباره آخره ودعفه يتصدق بنصف دينار، ونقل داودي نعم، هذا سنقرأ. ونقل الداودي عن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجديد أنه يلزمه ذلك. يعني الإمام الشافعي منقول عنه هذا الكلام في القديم، في المذهب القديم، لكن الداودي من أصحاب الشافعية أو من فقهاء الشافعية نقل هذا الكلام عن نص الشافعي في الجديد، في كتبه الجديد، وهي فائدة مهمة، أي أن هذا الكلام قد نقل أيضا في المذهب الجديد. يعني أنه يلزمه ذلك في أوله وآخره. نعم. دينار وجنس دينار، صح؟ أحسنت. وهي فائدة مهمة، قال: وهي فائدة مهمة، لأنه أفادنا الداودي رحمه الله أن الإمام الشافعي له قول هكذا في الجديد. وعلى القولين، يعني على القولين في المذهب القديم والمذهب الجديد، لا يجب على المرأة شيء، ويجوز صرف ذلك إلى واحد، والله تعالى أعلم. يعني يجوز أن يعطي هذا الدينار لواحد، ويجوز أن يعطيه لأكثر. فرع: إذا ادعت المرأة أنها حاضت، الادعاء ربما يكون عليه بينة وربما لا يكون عليه بينة. إذا ادعت المرأة أنها حاضت فإن لم يتهمها، يعني زوجها، بالكذب حرم الوضع. يبقى إذا هو كان مصدق لها يبقى في هذه الحالة حرام أن يطأ، وإن كذبها لم يحرم، لأنه يكذبها لا يصدقها في هذا، هي عنده ليست حائض. فلو اتفق على الحيض واختلف في انقطاعه، اتفق الزوج والزوجة أن المرأة كانت حائض، كان عندها حيض، واختلف في انقطاعه، هي قالت انقطع الدم بعد أسبوع، وهو يقول انقطع الدم بعد 4 أيام أو 5 أيام، من المصدق؟ القول قولها لأنها أمينة. فالقول قولها. نعم، قاله النووي في شرح المهذب، والله تعالى أعلم. عشان هنا وعلى قولين لا يجب قولين مذهب قديم ومذهب جديد. مذهب القديم وهو إيجاب الدينار وربع دينار، الدينار ونصف دينار في الإقبال والإجبار، والمذهب الجديد هو أنه لا يوجب شيء، لا يوجب شيء إلا على قول الدوري الذي نقل عن نص الشافعي في الجديد. قال واعلم أن تحريم الاستمتاع مستمر، مستمر يعني دائم باقي، تحريم الاستمتاع باقي حتى ينقطع الدم وتغتسل. يبقى عندنا طهرين، الطهر الأول هو انقطاع الدم، والطهر الآخر هو الطهارة الشرعية بالاغتسال، لقوله تعالى حتى يطهر، يطهر يعني ينقطع الدم. فإذا تطهرنا فأتى بلفظ يطهرنا لانقطاع الدم، وأتى بلفظ التطهر للاغتسال، حتى يطهر يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرنا يعني أن تغتسل المرأة، فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا بالنسبة للحال. ولا فرق في الغسل بين المسلمة والذمية، المسلمة مأمورة بالغسل، وكذا الذمية إذا كانت زوجته ذمية كتابية من أهل الكتاب، فإذا اغتسلت ثم أسلمت أعادت الغسل على الصحيح، أعادت الغسل على الصحيح والله أعلم. يعني إذا اغتسلت من الحيض ثم أسلمت بعد ذلك فإنها تعيد الغسل على ما قاله الشافعية في مسألة غسل الكافر، وهي أنه إذا كان الكافر قد احتلم أو قد أصابته جنابة في أثناء أو في مدة كفره فإنه يجب عليه أن يغتسل. انتقل بعد ذلك إلى باب آخر، نبدأ هذا باب جديد، باب ما يحرم على الجنب والمحدث. ويحرم على الجنب خمسة أشياء. يبقى إذن بدأ الأول يحرم على الحيض، بالحيض والنفاس كم؟ خمسة، في حيض ثمانية أشياء. نعم. ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء، خلاص. هنا يحرم على المحدث والجنب، الجنب والمحدث، الجنب جنابة حدث أكبر والمحدث حدث أصغر. ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف واللبس في المسجد. هذا بالنسبة للجنب خمسة أشياء. سمي الجنب بذلك لأنه يبعد بالجنابة عن هذه الأشياء. الجنابة فلان جنوب يعني فلان بعيد من الجنب. أما تحريم الصلاة فبالإجماع، الإجماع منعقد على ذلك، وفي معناها سجود التلاوة والشكر، لأن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة عند الشافعي. وأما تحريم القراءة ولو آية أو حرفا سواء أسر أو جهر إذا نطق بلسانه، إذا تحرك لسانه، إذا تحرك لسانه بالآية، فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. تقدم تخريجه، قلنا أن فيه ضعف، وأنه صحيح عن عمر، وأنه صحيح عن عمر قال: ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، عن ابن عمر، صح عن عمر أنه يكره أن يقرأ القرآن، يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. قال: رواه الترمذي وهو ضعيف، وهو ضعيف مرفوعا يعني، لكنه موقوف عن عمر، على عمر صحيح، رواه البيهقي في الخلافيات. واحتج للتحريم بقول علي رضي الله عنه: لم يكن يحجب يعني يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة، يعني لم يكن يحجز النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعه عن قراءة القرآن شيء، دائما يقرأ القرآن، وهذا حديث حسن. وروي يحجز، وروي يحجز، بدل يحجز أي يمنع. رواه أبو داود والترمذي وغيره وقال إنه حسن، الترمذي قال إن هذا حسن. وقد كان منع الجنب القراءة مشهورا بين الصحابة، وقد كان منع الجنب من القراءة وقد كان منع الجنب من القراءة، الصواب أنه من القراءة، مشهورا عندك من القراءة؟ لا يوجد عندي من من القراءة مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم كان معروفا. قال ولو لم يجد ماء ولا ترابا وصلى فهل تحرم الفاتحة أم لا؟ صلاة فاقد الطهورين الذي افتقد الماء وفقد أيضا التراب اللي هو بدل عن الماء لا يستطيع أن يتوضأ وكذا لا يستطيع أن يتيمم، هل يقرأ الفاتحة على اعتبار أن الفاتحة قرآن؟ فهل هذا يقرأ في هذه الحالة؟ وجهان أصحهما، طبعا هذه المسألة فرضها إذا كان جنبا، يعني هو جنب وفقد الماء لا يستطيع أن يغتسل، كما أنه فقد التراب فلا يستطيع أن يتيمم فيصلي على حالته، لكن هل يقرأ فاتحة الكتاب؟ وجهان أصحهما عند الرافعي بقاء التحريم ويعدل إلى الذكر، يعني يبدأ يذكر الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بقدر الفاتحة، وصحح النووي وجوب القراءة. مرت هذه المسألة. قال وأما تحريم مس المصحف، التحريم الثاني هو قال الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف، فإذا حرم على المحدث، إذا كان مس المصحف حراما على المحدث كما تقدم، فالجنب أولى، الجنب من باب أولى لأن حدثه أغلظ، وإذا حرم المس فالحمل أولى بالتحريم. الشافعية عندهم ارتباط بين المس والحمل، فقالوا المس محرم والحمل محرم من باب أولى، أي استعمال قياس الأولى في ذلك. وأما تحريم الطواف فلقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله عز وجل قد أحل فيها النطق كما سيأتي، الطواف بالبيت صلاة، وهذا الحديث صححه ابن السكن وغيره، رواه الحاكم وقال حديث صحيح الإسناد ووافقه الجماعة، هذا الحديث في الترمذي، الطواف بالبيت، الطواف بالبيت صلاة. وأما تحريم الطواف فلقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الجماعة، ووافقه الجماعة يعني صححه هو عدد من أهل الصحيح. وروي أيضا الطواف منزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، الحديث ابن عباس، إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم. يبقى هذا بالنسبة للطواف. وأما تحريم اللبث في المسجد، اللبث يعني الإقامة والمكث، فلقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني الجنب ممنوع من اللبث في المسجد إلا إذا كان عابري سبيل، كان يعبر المسجد فقط ما في مشكلة، أي لا تقربوا مواضع الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. حسنه ابن القطان وصححه ابن خزيمة. القطان صحيح؟ نعم. ابن القطان. ابن القطان نعم. والحسن ابن القطان. رواه أبو داود وقال ابن القطان إنه حسن. وقال ابن القطان إنه حسن. إني لا أحل المسجد، يعني لا أجعل المسجد حلالا يمكث فيه الحائض ولا الجنوب. واعلم أن التردد في المسجد بمنزلة اللبث. التردد أي الذهاب والمجيء، يعني يذهب يمر ويعود يمر، هذا هو التردد، يعني يمشي في المسجد يتمشى في المسجد، هذا بمنزلة اللبث، يبقى إذن محرم أيضا. ولا فرق في اللبث بين القعود والقيام سواء كان قاعدا أو قائما يسمى مقيما. واحترز الشيخ القاضي أبو شجاع بالمسجد عن غيره كالمدارس والروضة ونحوهما، المدارس التي كانت سابقا ملحقة بالمساجد، المساجد كان فيها مدارس تعلم يتعلم فيها أو يعلم فيها العلوم الشرعية. الروبط يعني شو؟ الروبط هي المدارس التي يقيم فيها الطلبة، كان الطلبة يقيمون في هذه المدارس تسمى روبط، يعني يعدون لهم أماكن يدرسون فيها ويبيتون ويأكلون ويشربون. مثل بعوث يعني. مثل بعوث نعم. كالمدارس والروبط ونحوهما. طبعا هذه الروبط يعني كانت أحيانا تكون روبط للصوفية وأحيانا تكون لطلبة العلم. يبقى هذا احترز الشيخ المسجد عن غيره. ثم هذا إذا لم يكن عذر، يعني منع المنع من الإقامة في المسجد إذا لم يكن هناك ثم عذر. فإن كان هناك عذر، كما لو احتلم في المسجد، هو معتكف في المسجد واحتلم فيه، أصابته جنابة ولم يتمكن من الخروج لإغلاق الباب لكون الباب مغلقا أو لخوف على نفسه أو ماله، قال الرافعي: وليتيمم بغير تراب المسجد. إذن هو في هذه الحالة عنده عذر في أنه لا يخرج من المسجد، خلاص سيكون باقيا في المسجد، سيكون مقيما فيه. الرافعي قال يتيمم لكن بغير تراب المسجد. قال النووي: يجب التيمم. التيمم هنا واجب، يجب أن يتيمم. يبقى الرافعي قال ولا يتيمم بغير تراب المسجد، لأن تراب المسجد له حرمة ينبغي أن يحافظ عليه. طبعا كان هذا في السابق، لأن المساجد كانت أصلا ما فيها بسط، ما كانت مبسوطة، فكان التراب من أصل المسجد، بخلاف الحال الآن. الحال الآن أن التراب يلوث المسجد، فينبغي أن يخرج ويكنس. قال النووي: يجب التيمم. وقال الرافعي في الشرح الصغير: إنه مستحب، أن التيمم في هذه الحالة مستحب وليس بواجب. وقال النووي في شرح المهذب: إن التيمم بتراب المسجد حرام. التيمم بتراب المسجد حرام لكونه جزءا من المسجد، ويجوز التيمم بما حملته الريح إليه، كما هو الحال الآن. الآن الريح تحمل التراب إلى المسجد، يبقى إذن التراب هذا ليس من أصل المسجد، وإنما هو دخل إلى المسجد بسبب الريح. خلاص؟ نعم. يبقى هذه مسألة مهمة. يبقى النووي رحمه الله يقول التيمم بتراب المسجد حرام فيما إذا كان هذا التراب من أصل المسجد، أما إذا كان هذا التراب منقول إلى المسجد يجوز التيمم به. وقوله هو اللبث هذا، قال واللبث في المسجد الإقامة فيه يقتضي أنه لا يحرم المرور فيه، لا يحرم على الجنوب أن يمر في المسجد، وهو كذلك للآية قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. إذا هذا لا يحرم على الجنوب أن يمر في المسجد، وكما لا يحرم لا يكره. إذن الله عز وجل أجاز له المرور، ولا جنبا إلا عابري سبيل، فهذا يجوز له. إذن لا يحرم عليه المرور، وكذا لا يكره، إن كان له غرض، إن كان له هدف ومقصد أنه دخل المسجد ليمر فيه إلى الجهة الأخرى، مثل كون المسجد أقرب في الطريق، المسجد يقصر عليه الطريق، يجعل الطريق أقصر. إذا دخل من باب المسجد هذا وخرج من الباب الآخر، فإنه حينئذ سيكون الطريق أقرب، يبقى إذن يجوز له. وإن لم يكن له غرض كره، يعني لم يكن له مقصد في دخول المسجد، نقول له يكره. قاله في الروضة تبعا للرافعي. وقال في شرح المهذب: إنه لا يكره، لأن الآية عمت ولا جنبا إلا عابر سبيل، فقال عابر السبيل يجوز سواء كان له غرض أو لم يكن له غرض. والأولى أي الأفضل لا يفعل، والأولى أن لا يفعل، يعني الأفضل له خروج من هذا الخلاف أنه لا يفعل هذا الدخول إن لم يكن له غرض. وقيل يحرم المرور إن وجد طريقا غيره، قيل صيغة تضعيف، هذا قول ضعيف في المذهب، يعني إذا كان عنده مسجد له بابان يحرم أن يمر فيه إن لم يكن له غرض، إن وجد طريقا آخر حتى ولو كان هذا الطريق أقصر. وحيث عبر الجنب لا يكلف الإسراع ويمشي على العادة، قاله الإمام. الشارع أجاز له الدخول، خلاص، ولا جنبا إلا عابر سبيل، إذن يجوز له أن يمر بمشيه المعتاد لا يتكلف. لا يتكلف يعني لا يكون هناك زيادة في الإسراع، لا يجري مثلا، لا يكلف الإسراع، لا يجري، لا يمد في خطوته، وإنما يمشي على عادته كما هو يمشي. إمام الحرمين، إمام الحرمين أبو معالي، أبو معالي. فرع، إذا تلفظ الجنوب بشيء من أذكار القرآن، طبعا هناك أذكار الصباح وأذكار المساء فيها شيء من القرآن الكريم، فقوله في ابتداء أكله بسم الله وبسم الله آية، وفي آخره الحمد لله والحمد لله آية، وعند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين ونحوه، إن قصد الذكر فقط لا يحرم. إذن الشافعية يقولون إذا تلفظ الجنوب بشيء من القرآن له أحوال، الحالة الأولى أنه يذكر هذا الذكر قاصدا الذكر، لا يقصد القرآن، لا يقصد أن يكون هذا من القرآن، أي إن قصد الذكر فقط لا يحرم. نعم، إن قصد الذكر المخصص بهذا الأمر كقوله بسم الله عند الأكل، قوله عند الركوب كذا، هذا ذكر مخصص بهذا الفعل، إن قصد الذكر فقط لا يحرم، وإن قصد القرآن فقط حرم، وإن قصدهما قصد الذكر والقرآن حرم تغليبا لقصد القرآن، وإن لم يقصد شيئا فجزم الرافعي بأنه لا يحرم، ولا يحرم عليه هذا. قال الإمام وهو مقطوع به لأن المحرم القرآن، إذن قال الرافعي، جزم الرافعي بأنه لا يحرم بعد أن أورد هذا الكلام الذي نقله هنا عن الإمام، إمام الحرمين. قال الإمام وهو مقطوع به، يعني هذا مقطوع به بلا خلاف في المذهب، أنه إذا لم يقصد شيئا لا يحرم، لأن المحرم القرآن، المحرم أن يقرأ القرآن، إني لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنوب شيئا من القرآن، وعند عدم القصد لا يسمى قرآنا، خلاص هو لم يقصد شيئا فإذا لا يسمى قرآن. وقال النووي في شرح المهذب، الإمام النووي رحمه الله تعالى حكى في هذه المسألة خلافا بين العراقيين والمراوزي، فقال أشار العراقيون إلى التحريم، العراقيون ذهبوا إلى أن هذا الفعل محرم، أنه إذا لم يقصد شيئا يكون عليه حرام. قال ابن الرفعة وهو الظاهر، هذا الظاهر من كلام العراقيين. قال الطبري في شرح التنبيه الوجه القطع بالتحريم لوضع اللفظ للتلاوة، والله أعلم. يبقى إذن هذا يبين لنا أنه إذا لم يقصد، إذا قصد الذكر لا يحرم، إذا قصد القرآن فقط يحرم، وإذا قصدهما معا يحرم، وإذا لم يقصد شيئا أيضا يحرم، هذا هو المعتمد في المذهب، أيضا يحرم، خلاص. كما قال النووي في أشار إليه العراقيون، وتبعه ابن الرفعة بقوله وهو الظاهر، واضح؟ نعم. طبعا لوضع التلاوة، لفظ للتلاوة، لأن لفظ القرآن وضع أصلا ليتلى، لم يوضع ليذكر ولم يوضع ليتكلم به، وإنما وضع للتلاوة. قال ويحرم على المحدث حدثا أصغر يعني ثلاثة أشياء، الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. تحرم الصلاة ذات الركوع والسجود على المحدث بالإجماع، هذا بالإجماع، وسجود التلاوة وسجود الشكر والتلاوة كالصلاة، هذا عند الشافعي، وكذا صلاة الجنازة. وفي الحديث لا يقبل الله صلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، والغلول بضم الغين المعجمة الحرام، صدقة من غلول يعني من حرام، إنسان يسرق ثم يتصدق هذا لا يقبل منه. قال الترمذي هذا أصح شيء في الباب وأحسن، قول العالم هذا أصح شيء في الباب لا يدل على أن هذا الحديث صحيح، وإنما يدل على أن هذا هو أمثل إسنادا، يعني هذا أفضل من جهة الإسناد، وربما يكون أفضل بحيث أنه أقل ضعفا مثلا من غيره، يبقى قوله أصح شيء في الباب وأحسن لا يدل على تصحيح، وإن كان هذا الحديث رواه الإمام مسلم أصلا، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، هذا في صحيح الإمام مسلم، قال وأما تحريم الطواف فلقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة كما مر. وأما مس المصحف فلقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون، هل هذا هو اللوح المحفوظ أو هذا المصحف الذي بين الدفتين؟ اختلف العلماء، والصواب أنه هو اللوح المحفوظ. يعني كنا المطهرون هي ملائكة. ملائكة، لكنهم قالوا أنه إذا كانت الملائكة لا تمسه، لا يمسه إلا الملائكة وهم مطهرون، فكذا من باب أولى. القياس، استعملوا القياس. والقرآن لا يصح مسه، والقرآن لا يصح مسه، فعلم بالضرورة أن المراد الكتاب، أن المراد الكتاب، لأنه قال إنه لكتاب كريم في كتاب، إنه لقرآن عظيم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالقرآن نفسه لا يصح مسه أنه كلام الله، فعلم بالضرورة أن المراد الكتاب في الآية، في الآيات، وهو أقرب مذكور في الآيات. يعني فعلم بالضرورة، يعني كيف نقول بالضرورة؟ بالضرورة يعني كأنه هذا ظاهر، لأنه إذا كان القرآن، لأنه الآيات تقول ماذا؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لقرآن، فقوله لا يمسه هل هي عائدة على القرآن؟ الضمير يعود على القرآن ولا عائدة على الكتاب؟ نقول القرآن لا يمس لأنه كلام الله، فإذا بالضرورة يعود الكلام على الكتاب بالضرورة، ولأنه أقرب مذكور. وعوده إلى اللوح المحفوظ ممنوع لأنه غير منزل، لأنه قال إنه لتنزيل، وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين. ولا يمكن أن يراد بالمطهرين الملائكة، هذا هو يقول على التفسير الثاني أن المراد ليس الملائكة إنما هو البشر المكلفين. نفي، كأنه النفي والإثبات. نعم. لماذا؟ قال لماذا لا يريد، لا يراد بذلك الملائكة؟ لأنه نفى، لأنه نفي وإثبات. لا يمسه إلا، لا يمسه إلا، هذا نفيه، لا يمسه نفي، إلا المطهرون إثبات. والسماء ليس فيها غير مطهر، غير مطهر، السماء كله مطهرين. أشيخ هنا وعوده إلى اللوح المحفوظ ماشي ممنوع لأنه غير منزل، يعني ما زال في سماء، نعم ما زال في السماء. آدميين، نعم. كل هذا كأن الشيخ يذهب إلى القول بأن هذه الآية لا تنطبق على الملائكة، وهذا خلاف قول الجمهور طبعا، لأنه نفي وإثبات، والسماء ليس فيها غير مطهر، فعلم أنه أراد الآدميين لم يرد الملائكة. هذا الدليل الأول، يبقى هذا الدليل من الآية. الثاني، الدليل الثاني الذي استدل به الشافعية، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى أهل اليمن، هذا كتابه صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الحاكم إسناده على شرط الصحيح. طبعا هذا الحديث يقول عنه الحافظ ابن عبد البر شهرته تغني عن البحث عن سنده، هذا الحديث مشهور عندهم فلا يبحث عن سنده لأن شهرته تغني عن ذلك، فيه قبول للعلماء، العلماء قبلوه. وهذه قرينة، قبول العلماء للحديث قرينة على تصحيحه، وربما ترتقي هذه القرينة لتفيد العلم، يصير كأنه متواتر، تواتر معنوي. ويحرم مس الصندوق والخريطة التي فيهما المصحف. الصندوق، إذا وضع المصحف في صندوق أو وضع المصحف في خريطة، خريطة يعني كيس، حقيبة يعني. شيخ هو خريطة نبيعها أو كيس؟ نعم. من أدمن تشرج على ما فيها، أدمن أو أدمن؟ أدمن. من أدمن صح؟ اللي هو جلد يعني. جلد، نعم. أما هذا شيخ تشرج على ما فيها، تشرج أو تشرج، تشرج يعني هذا الشرج هذا كأنه هكذا يعني يخيط على ما فيها أو كذا. ويحرم مس الصندوق والخريطة التي فيهما المصحف لأنهما منسوبان إليه إذا كان فيه المصحف فقط. والعلاقة كالخريطة، العلاقة يعني التي يعلق بها كالعلاقة صح؟ العلاقة الحبل الذي تحمل به الخريطة يأخذ نفس حكمها. والعلاقة كالخريطة إن قصد بذلك حمل المصحف لأنه علقه به، وإن لم يقصده بل قصد حمل الصندوق أو الخريطة لم يقصد القرآن، لم يقصد حمل القرآن وإنما قصد فقط حمل الصندوق أو حمل الخريطة، أو قصد مسهما، قصد مس الخريطة والصندوق فقط. خريطة والصندوق صح؟ نعم. أو قصد مسهما فلا، يعني فلا يحرم، فلا يعني فلا يحرم. صححه النووي. ولو لف كمه على يده، جعل كمه في داخل يده، جعل يده في داخل كمه هكذا، أدخل يده ولف الكم حول يده وقلب الأوراق بها، وقلب الأوراق بيده يحرم، لأن الفاعل هو يده. كنت أسوي كيف كنت شايف ممكن الآن هو أدخل يده هكذا نعم في كمه ثم أخذ يقلب بيده هذا يحرم، حرم صح؟ حرم نعم. قطع به الجمهور لأن الكم متصل به، وله حكم أجزائه كما في السجود على ذلك، كما لو سجد على ذلك. جميل. وأما تحريم الحمل دليله القياس، فلأنه أفحش من المس من اللمس. نعم لو خاف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر، خاف على المصحف إن تركه أن يصاب بهذا، أن يضيع المصحف أو أن يمتهن، خاف عليه من الامتهان بأن يصل إليه كافر، ولم يتمكن من الطهارة والتيمم، أخذه مع الحدث للضرورة. هنا أخذه للإيه؟ للضرورة. يبقى جاز الفعل للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. فالأخذ والحالة هذه واجب لحفظه، لحفظ القرآن. قاله النووي في شرح المهذب والتحقيق والله أعلم. يبقى الأخذ في هذه الحالة واجب، يجب عليه أن يأخذه ليحفظه. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب، وانتهى بذلك كتاب الطهارة.